تفسير الآية 3 من سورة يوسف، يقول تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي نحن الله تعالى ربكم أيها الناس، نقرأ عليك ونذكر ونحكي لك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم ويا كل مستمع عاقل أفضل وأجود وأجمل وأعظم وأحكم وأصدق وأوفى وأصح وأنفع الأخبار والأحوال والأحداث والروايات، لأن فيها أكمل العبر والعظات والوصايا والتوجيهات والتحذيرات والتبشيرات والأخلاقيات والتشريعات لمن أراد أن يعتبر ويتعظ منكم ليصلح ويكمل ويسعد تمام السعادة في دنياه وأخراه. قوله تعالى: بما أوحينا إليك هذا القرآن، أي بسبب وبواسطة وحينا إليك هذا القرآن الكريم المعجز. قوله تعالى: وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي والحال والواقع أنك قد كنت والناس حولك من قبل وحيه إليك من الغافلين، واللام للتأكيد أي الذين لا يدرون ولا يعلمون ولا يتذكرون شيئا عما فيه من مثل هذه العظات والأحكام. إن أحسن القصص هذا الذي نقصه عليك في القرآن العظيم يا رسولنا الكريم من قصص السابقين من قصص السابقين ومن القصص الحكيم عموما، هو من أخبار الغيب التي نوحيها إليه عن طريق الملك جبريل، والتي لم يكن يعلمها أحد غيرنا وكنتم غافلين عنها، وقد أخبرناك بها لتكون دليلا على صدقك فيما تبلغه عنا، ولتكون عبرة لمن أراد الاعتبار والعمل بها ليسعد في دنياه وأخرى، حيث تخبرهم بتفاصيل أخبار لم تكن تعلمها لأنك أمي ولم تحضر زمنها، لا أنت ولا قومك حولك في زمنك من قبل هذا التوقيت، من قبل هذا التوقيت هذا الوقت الذي أوحيناها إليك فيه بهذه الصورة الصادقة الحكيمة الخالية من الأساطير والأكاذيب، وبالتالي فلا يمكن لأحد حولك ممن يكذبك أن يتجرأ على قول أنك تعلمتها منه، بل أخبرناك بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك ويعلمها بعض من حولك من كتبهم السابقة كاليهود والنصارى، ويتداولونها فيما بينهم ولا يمكنهم تكذيبها. هذا ومن يغفل عن القرآن الكريم في أي زمن بأي صورة من صور الغفلة، كنسيان أو ترك أو استكبار أو عناد أو غيره، فحتما سيكون حاله أن يعيش في غفلة وضياع وتعاسة في الدارين على حسب درجة غفلته.